بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 80 في مذاكرة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أبي بكر الصديق رضوان الله عليه، قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أحمد، قال: أخبرنا الحسين بن يحيى، قال: أخبرنا علي بن الحسين بن إشكاب، قال: أخبرنا شبابة، قال: أخبرنا أبو العطوف الجزري عن الزهري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان رضي الله عنه: هل قلت في أبي بكر؟ قال: نعم. قال: قل وأنا أسمع. فقال: وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو بهم إذ أصعدوا الجبلا، وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال: صدقت يا حسان. عجيب، ايش قال المحشي عليه؟ قال: هذا حديث مرسل وإسناده ضعيف جدا. ذكر أبو العطوف الجزري ولا ما ذكره؟ قال: وفي سنده أبو العطوف الجراح بن منهال الجزري. قال البخاري ومسلم: منكر الحديث. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: كان يكذب في الحديث ويشرب الخمر. سبحان الله العظيم. ابن حبان رحمه الله متشدد في الجرح، متشدد في الجرح، خصوصا ما ينفرد به بجرح الرواة، هذا لا يوافق عليه، وهو متساهل في التصحيح، فإنه يصحح في صحيحه، صحيح ابن حبان، وهو التقاسيم والأنواع، أحاديث ينفرد بها. أبو حاتم ابن حبان البستي رحمه الله لم يذكر له شواهد عن حسان. وش قال؟ أورد السند؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: أخبرنا جدي يعقوب بن شيبة، قال: أخبرنا الفضل بن دكين أبو نعيم، قال: أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك مال عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل مال عنده، فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. اللهم ارض عنه. وهذا كان في غزوة تبوك، اللهم ارض عنهما. نعم. أخبرنا محمد بن علي بن النضر، قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر، قال: أخبرنا عبد الحميد بن بيان، قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن أنه قال: جاء عمر رضي الله عنه بصدقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلنها، فقال: يا رسول الله، هذه صدقة لك عندي. فعاد وجاء أبو بكر رضي الله عنه بصدقة فأخفاها، فقال: يا رسول الله، هذه صدقة لي عند الله. فعاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل ما بين صدقتيهما كما بين كلامهما. اللهم ارض عنه. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال: أخبرنا الحسن بن عرفة، قال: حدثني الوليد بن الفضل العنزي، قال: أخبرنا إسماعيل بن عبيد العجلي عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمار، أتاني جبريل آنفا فقلت: حدثني بفضائل عمر بن الخطاب في السماء. فقال: يا محمد، لو حدثتك بفضائل عمر في السماء ما لبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ما نفذت من فضائل عمر، وإن عمر حسنة من حسنات أبي بكر. عجيب. شو قال المحشي؟ قال: موضوع. قال أبو الفرج بن الجوزي: قال أحمد بن حنبل رحمه الله: هذا حديث موضوع. وفي سنده الوليد بن الفضل العنزي. قال أبو حاتم بن حبان: يروي الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به بحال. وفيها أيضا إسماعيل بن عبيد العجلي ضعفه الأزدي، والله أعلم. الله المستعان. وأوردها ابن الجوزي في الواهيات والموضوعات. سبحان الله العظيم، ليس في سياقه ما يشعر أنه من النبوة. لو حدثتك بفضائل عمر قدر ما لبث نوح في قومه لما نفدت، وما هو إلا حسن من حسنات أبي بكر. ما يحتاج لمثل هذا، لكن هو لما أسند فقد أحال. طريقة أهل العلم أنه إذا أسند فقد أحال وخرج من التبعة. وهو رحمه الله في طريقته، طريقة اللالكاء، يبدأ بالصحاح ثم ما يليها من الحسان ثم ما يأتي في الباب مما هو محتمل ثم يورد مثل هذه. فإما أنه يريدها للتنبيه وهذا وارد، أو يريدها لأن معناها قد يكون مشتمل عليه فيما سبق. نعم. سأل الله إليك. أخبرنا عبد الواحد بن محمد قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا عيسى بن عبد الله قال أخبرنا رواد بن الجراح قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو وضع إيمان أبي بكر على إيمان هذه الأمة لرجح بها. وهذا المشهور أنه موقوف عن عمر، وفي رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام محل إشكال. ذكر شيء في الحاشية، ضعف الحديث فقط. ضعف الحديث فقط. هو مشهور عن عمر موقوفا عليه: لو وزن إيمان أبي بكر بالأمة لرجحها رضي الله عنه. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا وهب بن بقية قال أخبرنا عبد الله بن سفيان الواسطي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمشي أمام أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا الدرداء، أتمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة؟ ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر. وهذا ثابت من وجوه أخرى، فإن أبا بكر هو أفضل أتباع الأنبياء بالإجماع. ومستند الإجماع قوله صلى الله عليه وسلم، قول ابن عمر: كنا نقول والنبي حي، أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر. والناس تشمل الحالين، تشمل اللفظ المستغرق عموم الناس، وتشمل اللفظ المعهود وهم الناس يعني الصحابة. وعطاء المبهم في الإسناد متبين من جهة الشيوخ والتلاميذ هو عطاء بن أبي رباح، وهو كثير الإرسال رحمه الله. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن هارون الحضرمي قال أخبرنا علي بن الحسن المكتب قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليتجلى للناس عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة. ذكر المحاشي شيء عندك؟ موضوع. قال عله بعلي بن حسن. نعم. من غير علي؟ قال فقط قال علي بن حسن المكتب وهو علي بن عبده بن عبدة قال الذهبي كذاب، وقال الدارقطني كان يضع الحديث. ما ذكر إسناد ثاني عند الحاكم؟ ما ذكر شيء عندك شيء يا شيخ محمد؟ هذا يحتاج إلى دليل أنه يتجلى لأبي بكر خاصة. غاية ما جاء أن الله عز وجل يتجلى لكمل المؤمنين في كل يوم مرتين، غدوة وعشية في الجنان، ولا شك أن الصديق من كملهم. وأما عامة أهل الجنة فإن الله يتجلى لهم في يوم المزيد يوم الجمعة، وتجلي لأبي بكر خاصة يحتاج إلى ثبوت. أنا أذكر الحاكم، شف الجهاز تكفى، الحاكم عنده رواية غير هذه الرواية. نعم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن الزبرقان قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال يا أبا بكر إنك لست ممن يريد الخيلاء. وشاهده وهو في البخاري أن أبا بكر لا يفعل ذلك خيلاء، وهذا الشق يسترخي بعدما يشد، أحد شقي إزاره يسترخي بعدما يشده، فخشي على نفسه أنه يتجاوز به الكعبين فيدخل في الوعيد، فقال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلا. وهذا اللفظ حجة للجمهور في أن من أرخى إزاره بغير خيلا أنه لا يدخل في طائلة الوعيد، وهذا الاحتجاج محل نظر من ثلاث جهات. أما الجهة الأولى فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يتقصد ابتداء إرخاء إزاره دون الكعبي. الوجه الثاني أنه قال في الرواية إن أحد شقي إزاري يسترخي، والاسترخاء بعد الشد، ولو كان الاسترخاء لجميع الإزار لما نسب ذلك إلى أحد الشقين، وإنما قال إن الإزار كله مسترخي. الوجه الثالث أن أبا بكر كان فيه حدبة، وهذا الذي جعله يسترخي. والمحققون أخذوا بعموم الوعيد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ما جاوز الكعبين من الإزار ففي النار. فعندنا وعيدان، وعيد المجاوزة ووعيد فعل ذلك على جهة الكبر والخيلاء. فمن أرخى إزاره كبرا اجتمع له الوعيدان، والإزار اسم لما يستر أسفل البدن، فشمل أربعة أنواع من الألبسة، شمل الإزار وشمل السراويل وشمل القميص، لأن القميص كما يستر أعلى البدن يستر أسفله، وشمل العباءة والجبة والقباء، وخامس شمل العمامة، خمسة أنواع شمل العمامة، فلا يجوز إرخاؤها أسفل الكعبين. طيب بقاء هذا اللباس على الكعبين قالوا مكروه، لأنه يجر إلى المحرم وهو تجاوزه للكعبين. ارتفاعه عن الكعبين قالوا هو السنة، وفيه حديث عبد الله بن عمر أزرة المؤمن ما بين الكعبين إلى أنصاف الساقين، نعم، وهي خصيصة لأبي بكر بأنه لا يفعل ذلك خيلا رضي الله عنه، لا يفعل ذلك خيلا فيما يسترخي من أحد شقي إزارة. نعم. صلى الله عليه. رؤية الله عز وجل في العرصات هل هي امتحان؟ لا، ليست امتحان. رؤية الله في العرصات للمؤمنين جزاء معجلا، ثوابا معجلا، فإن الله عز وجل في آخر العرصات يردي الناس بالنار اتباعا لمعبوداته، فمن كان يعبد الشمس يتبعها إلى أن تلقي به في النار، والقمر كذلك، فيبقى في الأرض أرض المحشر المؤمنون فيهم المنافقون، فيأتيهم جل وعلا في سورة غير السورة التي يعرفونه بها فيقول أنا ربكم، أي ليتبعوا، فيقول أنت لست ربنا، لأنه جاءهم بصفة غير الصفة التي يعرفونه بها، كما في الدجال أمره يأتي في الدنيا يقول أنا ربكم، ينكره أهل الإيمان، فيأتيهم في صورته التي يعرفونه بها، ويكشف عن ساقه جل وعلا، حيث آمنوا بأن لله ساق، وله قدم، وله وجه، وله يدان، وله صورة تليق بجلاله وعظمته، فإذا رآه المؤمنون فوافق ما علموا به عن الله ما عاينوه، فيخرون مباشرة لله سجدا، فهذه ثواب، ولهذا تفرق فيها المؤمن عن المنافق، وهي للمنافق ماذا؟ ذلة وحسرة وعذاب. أي نعم. طيب سنة ليك في إشكال يغير الصورة التي أعرفها. أي إشكال أول، لماذا عرفوا؟ هل بأسمائه وصفاته التي تعرف بها إليهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الإشكال الثاني الصورة. أي التغير. لا، النظر. هذا ليس أن الله يتغير، ولكن الله على كل شيء قدير في نظرهم إليه، ولا الله سبحانه وتعالى على ما هو عليه في ذاته وصفاته، لكنه أخلفهم ليطابق ما علموه منه بما هو عليه في الواقع. يعني في نظر الناس. نعم. طيب ما هي الصورة؟ هذا الموضع استشكل على أهل البدع واستبان جدا عند أهل السنة. ليست الصورة هنا هي مجموع الصفات، وإنما الصورة هنا هي الهيئة، كما بسط ذلك شيخ الإسلام في بيان التلبيس، فإن مجلدا يكاد يكون كامل في بيان التلبيس في حديث الصورة والرد على الأشاعرة فيه، فإن الصورة هنا هي الهيئة، ليست هي الصفات، مجموع الصفات. قالوا ودليلها ما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، أي على إيش؟ هيئة القمر. فالصورة هنا هي الهيئة وليست هي الصفات، ولهذا جاء في الحديث إن الله خلق آدم على صورته، فآدم له صورة والله له صورة، آدم له وجه والله له وجه، آدم له عينان والله له عينان، آدم له سمع والله له سمع، وليس الوجه كالوجه، ولا السمع كالسمع، ولا الصورة كالصورة. نعم. سبحانه وتعالى ذكر شيء في أي وش يقول؟ الإخوان ودهم يسير الميكروفون، لأن اللي يتابعون معنا من برا ما يسمعون أحيانا. تعيد الإسناد عند الحاكم. نعم. قال أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا يوسف بن محمد رئيس الخياط قال حدثنا محمد بن خالد الحبلي قال حدثنا كثير بن هشام الكلابي قال حدثنا جعفر بن برقان عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه وفد عبد القيس فتكلم بعضهم بكلام لغى في الكلام فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر سمعت ما قالوا؟ قال نعم يا رسول الله وفهمته. قال فأجبهم. قال فأجابهم أبو بكر رضي الله عنه بجواب وأجاز الجواب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أعطاك الله الرضوان الأكبر. فقال له بعض القوم وما الرضوان الأكبر يا رسول الله؟ فقال يتجلى الله لعباده في الآخرة عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة. صلى الله الكريم من فضله. ذكر له شاهد ثالث فقط. هذا حديث ابن جابر يشهد لحديث ابن عمر من طريق من هو الشيخ؟ قال المحقق في طريق كثير بن هشام. نعم شيخ كثير بن هشام عن جعفر بن برقان. شو يقول المحقق عندك؟ فيه محمد بن خالد الحبلي وهو كذاب. ايه محمد بن خالد تلميذ كثير بن كثير. ها؟ نعم. طيب كم رقمه في المسند؟ في المستدرك. في المستدرك 4463. ما ذكر له صفحة؟ صفحة مجلد الثالث صفحة 83. على كل حال إذا كان في الطريقين موضوعان أو كذابان لا يشهد هذا لهذا، إنما الذي يشهد هو ما له الطرق المنجبرة. الله المستعان. في شيء غير هذا الطريق هذا؟ لقيت شيء إبراهيم من تالي باد تأخر. ها؟ حلية الأولياء كم رقم الحاشية؟ ايه وابو نعيم في الحلية. نعم نعم. أحسن الله عليك. سياق ما روي في بيعة أبي بكر رضي الله عنه وترتيب الخلافة وكيفية البيعة. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن يحيى الذهلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف في خلافة عمر رضي الله عنهما فلما كان في آخر حجة حجها ونحن بمنى أتاني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه منزلي عشاء فقال لو شهدت أمير المؤمنين اليوم. وأتاه رجل فقال إني سمعت فلانا يقول لو قد مات أمير المؤمنين لقد بايعت فلانا. فقال عمر رضي الله عنه إني لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغتصبوا المسلمين أمرهم. قال فقلت يا أمير المؤمنين إن الموسم مجمع رعاع الناس وغوغائهم وإنهم الذين يغلبون على مجلسك وإني أخشى إن قلت اليوم مقالة أن يطيروا بها كل مطير ولا يعوها ولا يضعوها على مواضعها ولكن أمهل يا أمير المؤمنين حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة وتخلص بالمهاجرين والأنصار فتقول ما قلت متمكنا فيعو مقالتك ويضعوها على مواضعها. فقال عمر رضي الله عنه أما والله إن شاء الله لأقومن بها في أول مقام أقومه بالمدينة. هذا والله الرأي سبحان الله العظيم. فإن الحج يجمع أطراف الناس فيهم العجل فيهم الطفق فيهم الرعاع فيهم الذي لا يفهم الكلام على معناه وفي هذا مما يظن به على غير أهله من العلم فشار عليه أن لا يقوم هذا المقام إلا في خلص المهاجرين والأنصار أهل الرأي وأهل الحكمة والعقل ليقفوا على أصل الأمر وينزل الكلام منازله وهذا له أصل عظيم في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يكتم الأمر على بعض الناس أو يخبرهم بشيء ويأمرهم أن يكتموه، وهذا مما لا يكون به الحاجة التامة لأمرهم، حاجة البيان التامة. أي نعم. قال: فلما قدم المدينة وجاء يوم الجمعة هجرت لما حدثني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فوجدت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قد رضي الله عنهما قد سبقني بالتهجير جالسا إلى جنب المنبر، فجلست إلى جنبه تمس ركبتي ركبته، فلما زالت الشمس خرج علينا عمر رضي الله عنه قال: فقلت وهو مقبل: أما والله ليقولن أمير المؤمنين على هذا المنبر اليوم مقالة لم يقل قبله. قال: فغضب سعيد بن زيد رضي الله عنه فقال: وأي مقالة يقول لم يقل قبله؟ قال: فلما جاء عمر رضي الله عنه المنبر أخذ المؤذن في أذانه، فلما فرغ المؤذن من أذانه قام عمر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: كان هذا في يوم جمعة كما جاء في الصحيح، وفيه أنه لم يقم حتى زالت الشمس، وهذا مذهب الجمهور في وقت صلاة الجمعة أنه من زوال الشمس، لا كما ذهب إليه أصحابنا رحمهم الله من أن وقتها من طلوع الشمس، وبهذا أفسد اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء رئاسة شيخنا الشيخ ابن باز على أن وقت الجمعة من زوال الشمس كوقت الظهر لا أن تكون قبلها، وهذا ما عمم على أصحاب الفضيلة الخطباء لئلا يبكروا، وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنهما أنه فطن إلى هذه الخطبة أن تكون من عمر في هذا الأمر، يسمى عندهم في استباق الحدث. بماذا؟ بما يكون من أماراته وعلاماته وما يحتف به. نعم. أي نعم، الخطبة قبل الزوال، الخطبة والصلاة كلاهما بعد الزوال. اي نعم. ثم قال: أما بعد، فإني أريد أن أقول مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن وعاها وعقلها وحفظها فليحدث بها حيث تنتهي راحلته، ومن خشي ألا يعيها فإني لا أحل لأحد أن يكذب علي. إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل معه الكتاب. إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل معه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف. ثم نعم. قد كنا هذا الرجم أنزله الله عز وجل آية فقرأها الصحابة وحفظوها وعملوا بها، وهي قول الله جل وعلا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالا من الله. هذه الآية رفع لفظها وبقي حكمها، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة خمسة، رجم خمسة. من هؤلاء الخمسة يا عبد الرحمن؟ ماعز بن مالك الأسلمي، والجهنية، والغامدية، واليهودية. لا تفزع. يهودي ولا يهودية؟ ما هو ولاد شيبان، اللهم لك الحمد. نعم، اليهودي واليهودية. طيب، أما الجهنية فهي التي لو تابت توبة وقسمت على أهل 70 منكم، 70 هنا العدد لا مفهوم له لو وسعتهم، الغامدية واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، وهو الذي يريده صاحب البلوغ في أول كتاب الحدود حد الزنا. هؤلاء خمسة. عمر يقول ورجمنا بعده، أقام الرجم في زمنه رضي الله عنه. ولا بد في الإحصان، والإحصان له ثلاثة شروط. شرطه الأول التكليف، فإن كان صغيرا أو مجنونا فليس كذلك. الشرط الثاني أن يقع الزنا في قبل. الشرط الثالث أن يقع بعد وطئ صحيح، بعد نكاح صحيح فخرج به النكاح الفاسد وشبه الوطئ الفاسد. طيب، بتتبع تاريخ المسلمين لم يقم حد الرجم على مجرد البينة بالشهادة، هذا بالتتبع، وإنما قام حد الرجم بماذا؟ بالاعتراف. ومن لطائف ما يذكر أن من أسباب هيبة الناس في الجزيرة، ما هو في نجد خاصة، في الجزيرة، لهذه الدعوة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي في أوائل أمرها لما اعترفت امرأة محصنة بالزنا فحكم الشيخ في الدرعية برجمها فرجمت، فطار هذا الخبر إلى أنحاء الجزيرة، فتهيبت النفوس من هذا، من مخالفة هذه الدعوة. وما خشيه عمر وهو المحدث الملهم وقع. وقع متى؟ هيا طامي، شيخ طامي، متى وقع يا اخواني؟ هاي شيخ بريك. اي نعم، خوارج. وقع اولا من الازارقة الخوارج، وهذا من قلة علمهم، فانهم انكروا حد الرجم بدعوى انه ليس في كتاب الله. تابع الخوارج المعتزلة بعد ذلك، تابعهم في الأزمان المتأخرة المستشرقون مستشنعين له. ولا أظنه يبعد يأتي من يأتي من الناس فينكر حد الرجم، إما بأنه غير متواتر أو بأنه لا تقبله الطبيعة، طبيعتهم وما يشتهونه. لا ألفين رجلا متكئا على أريكته يقول ما جاء في كتاب الله عملنا بها. آية الرجم نزلت فقرأناها وحفظناها وعملنا بها، ثم رفعت فرجمنا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وهذا لأنه من الحدود. كم الحدود يا شيخ عبد الله بن سعد؟ عدها. طيب، ايه، ها، كم هي الحدود الرجم؟ ها، الجلد لمن لم يكن محصنا مع التغريب، ها، اثنين، وان كان الفقهاء يجعلونه حدا واحدا من جهة انه حد الزنا على تفصيل، لكن ما يخالف. الثالث، لا، القتل ليس حدا، وإنما نعم الجلد في شرب الخمر، لا مانع من الفزعة، السرقة، القذف وفيه الجلد والحرابة. الحدود تكون على التفصيل كم؟ ستة، وعلى الإجمال خمسة. الغيلة هل هي حد أو قصاص؟ ما ذهب إليه الجمهور على أنها قصاص، وثمة قول أنها حد، نصر شيخنا الشيخ صالح بن الأصول. فإن كانت حدا ليس لأحد أن يرجع، وليس للإمام أن يعفو، وهذه محل خلاف، محل الخلاف ما يدخل في هذه المسائل. هذه الحدود الستة وش نسبتها إلى أحكام الله؟ ها يا زول، كم نسبة هذه الحدود الستة إلى أحكام الله الأخرى؟ كيف نسبة هذه الحدود إلى أحكام الله في المعاملات والخصومات؟ الناس في القرون المتأخرة من قصروا حكم الله على إقامة الحدود فقط وأهملوا ما سواها من المنازعات والخصومات والحقوق وقضايا الطلاق والنكاح وما يتعلق بهما. هذه الحدود لا تمثل في الأحكام إلا ما يقارب أقل من 10%، بل أقل من ذلك. فقصر الأحكام الشرعية على الحدود فقط قصور في النظر إلى أحكام الشريعة. وبالتالي دعوى عدم التحكيم أو التحكيم مبناها على هذا الفهم. ولهذا المسلمون الآن في باب الأحوال الشخصية، وهي تكاد تكون أكثر الأحكام ورودا في خصوماتهم. ما الأحوال الشخصية؟ النكاح، الطلاق، حضانة، الرضاع، الخلع، النفقات، وما جرى مجراها. أكثر المسلمين يحكمونها، لأنه ليس في الدساتير المستوردة أحكام الأحوال الشخصية. وضح هذا. ثم تأتي المسائل الأخرى الحقوقية الإنهائية، الماليات بأنواعها، ومنها الحدود. وأظن أن قصر الأحكام على الحدود فقط له مغزى آخر، ربما مغزى سياسي أو حركي. هذا إذا نظرنا بعين النقد وعين التنقيد. وإذا نظرنا بإحسان الظن كان كالجبل الذي لا يظهر منه إلا أعلاه. فهذه لها مقام وذي لها مقام. وبالتالي من يقول إن الناس لا يحكمون شرع الله بالإطلاق وينصرف الذهن إلى الحدود غلط، هذا قصور في النظرة. وينبني عليها بعد ذلك مسألة الحكم، الحكم بغير ما أنزل الله بالإطلاق، لأن العلماء ذكروا مسألة التبديل، والتبديل متعلقة بالحكم بكله. فإن الياسق وهو الكتاب الذي جعله هولاك في أحكام مرتبة هو خليط من أين؟ من الإسلام ومن النصرانية واليهودية وأعراف القبائل البدوية المهاجرة من أطراف آسيا. وهذا الياسق وهو أول دستور ورد على المسلمين يتحاكم إليه، نقل الحافظ ابن كثير إجماع المسلمين على كفره، على كفر من حكمه. أي نعم. وهي مسألة التبديل. سم أي هي الغامدية، بمجموع الروايات هي الغامدية. فإني سبرت الروايات، الجهنية جاءت في حديث مستقل لأنها هي التي جاءت حبلى من الزنا معترفة، ثم ردها النبي عليه الصلاة والسلام حتى تضع، وأمر وليها أن يحسن إليها، ثم جاءت واضعة له بعد 40ها فأرجعها حتى ترضعه وتفطمه. ماش جلجل التوبة في قلبها. نعم. صلى الله إليك. ثم قال: ثم قد كنا نقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول: لو قد مات أمير المؤمنين بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إن بيعة أبي بكر رضي الله عنه كانت فلتة، وقد كانت كذلك، إلا أن الله تعالى وقى شرها، وليس منكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر رضي الله عنه، فإنه كان خيرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن عليا والزبير رضي الله عنهما ومن معهما تخلفوا عنا في بيت فاطمة رضي الله عنها، وتخلفت عنا الأنصار بأسرها في سقيفة بني ساعدة، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقلت: يا أبا بكر. إذن هذا التخلف ليس مقصودا، إنما التخلف كان لأن البيعة لم تكن بيعة عامة، وإنما بيعة خاصة في السقيفة. نعم. فقلت: يا أبا بكر، انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار. فانطلقنا نأمهم، فلقينا رجلين صالحين من الأنصار قد شهدا بدرا، فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. قالا: فارجعوا فقضوا أمركم بينكم. فقلت: والله لنأتينهم. فأتيناهم، فإذا هم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة، بين أظهرهم رجل مزمل. فقلت: من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة رضي الله عنه. قلت: وما شأنه؟ قالوا: هو وجع. قال: فقام خطيب الأنصار فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فنحن الأنصار وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر قريش رهط منا، وقد دفت إلينا منكم دافة، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا ويحضنونا من الأمر، وقد زورت في نفسي مقالة، وكنت أريد أن أقوم بها بين يدي أبي بكر رضي الله عنه، وكنت أداري من أبي بكر بعض الحدة، وكان أوقر مني وأحلم. فلما أردت الكلام قال: على رسلك. فكرهت أن أعصيه، فحمد الله أبو بكر رضي الله عنه وأثنى عليه، ثم قال: شوفوا يا أخواني، سبحان الله العظيم، هذه المقامات تبين، مقامات العصيبة تبين مقامات الرجال في عقلهم ودينهم. أبو بكر إلى الآن نحن نعرف أنه صاحب دمعة وأوبة ورجل أواه، لكن شوفوا هالمقامات العظيمة. قبلها موت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في يوم السقيفة، ثم في يوم انفاذ جيش أسامة وحرب الردة، وقف موقف لا يتناسب مما نعرفه مع شخصيته في الخبوث والحلم والتأوه رضي الله عنه. وهذه المقامات هي نتاج هذا الدين، نتاج العقل، وهو الذي ينبغي أن المؤمن يتعقل، خصوصا في موارد الاشتباه عنده، لا تغلبنه عاطفته حتى يزنها بميزان العقل. والعقل جمارته في هذا العلم والدين، فإن نقص الدين نظر في العقل من جهة المصالح في تحصيلها، والمفاسد في درئها أو تقليلها، هذا عقل. والمؤمن يحوطه ويحوزه عقله، فإما ينبني عقله على دينه وهذا هو الأوجه، وإما ينبني عقله على ما جعله الله عز وجل فيه من الفطنة والفهم، خصوصا في تراتيب المصالح أو تراتب المفاسد. قام عمر سيتكلم، وهذا موقف عمر، فقال له أبو بكر: على هونك، على رسلك، يعني كان يقول اسكت، لكن بأسلوب يليق بأبي بكر، فهمها عمر فطن لها وسكت رضي الله عنه. قد هيأ رتب في نفسه كلام، يعني أن العاطفة هنا إيش؟ منفعلة. فلما سكته من هو أفضل منه وأعلم منه سكت رضي الله عنه، وش النتيجة؟ ما ترك أبو بكر شيء في نفس عمر إلا قاله وزاد عليه. نعم. ثم قال: والله ما ترك كلمة كنت زورتها إلا جاء بها وبأحسن منها في بديهته. ثم قال: أما بعد، فما ذكرتم فيكم من خير يا معشر الأنصار فأنتم له أهل، ولم تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، وهم أوسط العرب دارا ونسبا، وإني قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما، قال: فوالله ما كرهت مما قال شيئا غير هذه الكلمة، كنت لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه. فلما قضى أبو بكر مقالته قام رجل من الأنصار فقال: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. وإلا هذا حل وسطي، منا أمير ومنكم أمير، ولا لا يا أخوان؟ لكن هذا الحل الوسطي لا يتوافق مع الدليل الشرعي. ما يجتمع الناس على أمير منا وأمير منا، وإنما يجتمعون على أمير واحد، وهذا مدلول النصوص الشرعية رضي الله عنه. شوفوا مضايق الكلام ومجار العواطف والمستثارات، مع أن هؤلاء هم خيرة أهل الأرض وقتئذ رضي الله عنه. نعم. وإلا أحلنا الحرب بيننا وبينكم جذعة. قلت الله بالله. أي نعم. قال معمر عن قتادة: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا يصلح سيفان في غمد واحد، ولكن منا الأمراء ومنكم الوزراء. قال الزهري في حديثه: فارتفعت الأصوات بيننا وكثر اللغط حتى أشفقت الاختلاف، فقلت: يا أبا بكر ابسط يدك لأبايعك. قال: فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون وبايعته الأنصار. قال: ونزونا على سعد حتى قال قائل: قتلتم سعدا؟ قال: قلت: قتل الله سعدا، وإنا والله ما رأينا فيما حضرنا من أمرنا أمرا كان أقوى من مبايعة أبي بكر رضي الله عنه، خشينا إن فارقنا القوم أن يحدثوا بيعة بعدنا، فإما أن نبايعهم على ما لا نرضى، وإما أن نخالفهم فيكون فسادا، فلا يغرن امرأ أن يقول: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، فقد كانت كذلك، غير أن الله وقى شرها، وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر، فمن بايع رجلا على عن غير مشورة من المسلمين فإنه لا يبايع له، لا هو ولا الذي بايعه، تغرة أن يقتلا. قال الزهري: وأخبرني عروة أن الرجلين اللذين لقياهما من الأنصار عويمر بن ساعدة ومعن بن عدي، والذي قال: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، حباب بن المنذر رضي الله عنهم، أخرجه البخاري ومسلم. الله أكبر، الله أكبر. وهذا أمر أراده الله جل وعلا وأصلح به أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحباب بن المنذر هو الذي كان له الموقف المشرف في يوم بدر رضي الله عنه، لكن سبحان الله العظيم، يبقى البشر بشرا وحسم الأمر، لو لم يحسن في السقيفة لبقي أثره، ولهذا انعقدت البيعة بعدها للناس. وهذا معنى كونها فلتة، أي أن الأمر حسم بسرعة، لأنه لا يحتمل التأخير، فالتأخير احتماله الانثلام. اللهم ارض عنهم وارضهم واجمعنا به في دار كرامة. نقف عند هذا الموضع والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. لا، الفلتة أنه انعقد الأمر بسرعة وتجارت فيها الأحداث سريعة وحسم بالعلم. حسم الأمر بعلم وبحكمة. في مقابل البيعة لمن؟ لعثمان. أخذوا فيها كم؟ 3 ليالي وانعقدت في صبيحتها. نعم. وشاء العلم يا شيخ عبد الله بن سعد تقول عندك سؤال؟ سألتني أو سؤالي أفنى سؤالك. أي والله أفناه ضيعه. وأني كنت أتجوز وأنا. يبي يجي ما هو برايح. يروح ويعود. أي نعم. إيش هي مشايخ ها؟ أي. من رواية محمد بن خالد الختلي كذا هو الكلام في محمد بن خالد. وش غير الحلية؟ الذهب يعلق عليه. وش قال موضوع ها؟ لكن ما علق عليه في تعليقه على المستدرك. يقول موضوع الذهبي في الميزان ها؟ وش الموضع؟ ها؟ 320 درهم سنية. ينظر الدرهم السنية. وفي الله إليك عندنا في ميزان الاعتدال. مش يقول؟ كلام الذهبي في ميزان الاعتدال في الجزء الثالث صفحة 120. إيه. قال الذهبي كذاب. قال الدارقطني كان يضع الحديث وقال بعد أن روى هذا الحديث فهذا أقطع بأنه من وضع هذا الشيخ على القطان. وضع علي بن حسن ولا وضع الختلي؟ علي بن حسن. وش رايكم بجزم الذهبي؟ علي بن حسن اتهم بانه يضع الحديث وهنا قطع الذهبي وان هذا مما وضعه على يحيى بن سعيد القطان. هذه الحاجه النفسيه التي يجدها المحدث ولا تستطيع ان يعبر عنها بسببها، مثل قول أحمد وغيره لا يعجبني هذا الحديث، أي عنده فيه علة. والذهبي رحمه الله من أهل الصنعة فحكم بذلك أن هذا اللفظ مما وضعه. من أين جاء ذلك؟ من نتاج ما رأى في طرقه حتى حكم به، فذكر النتيجة ولم يذكر لنا ماذا وسيلتها. قد يخالفه غيره، والعلماء رحمهم الله ذكروا للذهبي أشياء تعقبوه فيها، لكن هذه الحاجة النفسية يجدها المحدث والعالم في نفسه لا يستطيع أن يعبر عنها، هذا منها رحمهم الله. نعم.